ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق أن الإعراب يكون في الأسماء ويكون في الأفعال، وقلنا الاسم إذا تكلمنا عن الاسم وهو المراد بالبابين باب المنقوص والمقصور، أن الاسم قد يكون صحيحا صحيح الآخر وقد يكون معتل الآخر. وسبق أن الصحيح إذا لم يضف إلى ياء المتكلم أنه يعرب بالحركات الإعرابية الثلاث الظاهرة ولا تقدر، لا يكون من قبيل الإعراب بالحركات الثلاث تقديرا، إنما يكون ظاهرا، هذا إذا كان صحيح الآخر ولم يضف لياء المتكلم. النوع الثاني يكون معتلا، وقلنا المعتل المراد به ما كان كلامه حرفا من حروف العلة. والمعتل عند النحاة قسمان، قسم من جهة الإعراب يجري مجرى الصحيح، يجري مجرى الصحيح يعني يعامل آخره بظهور الحركات الثلاث رفعا ونصبا وجرا كما يعامل ما كان آخره حرفا صحيحا، يعني لا نقول الإعراب مقدر في كل ما ختم بألف أو واو أو ياء، هذا مقصوده، لا نقول الإعراب مقدر في كل اسم ختم بواو أو ألف أو ياء، إنما فيه تفصيل. وضابط هذا القسم قلنا ما كان كلامه واوا أو ياء وكلا الحرفين متحركان ساكن ما قبلها ما قبلهما ساكن ما قبلهما، سواء كانا مسددين أو مخففين، يعني قد يكونا مسددين وقد يكونا مخففين الواو والياء. ومثلا هذا بدو، وهذا دو وظبي، مثلا لذلك بظبي ودو، ظبي ظبي هذا آخره لامه على وزن فعل لامه ياء، والياء حرف من حروف العلة، إذا ظبي هذا معتل. هل كل معتل يكون إعرابه الحركات المقدرة؟ الجواب لا، إذا ظبي هذا آخره ياء متحركة ساكن ما قبلها نجريه مجرى الصحيح، يعني نظهر عليه الحركات الإعرابية رفعا ونصبا وجرا، تقول هذا ظبي ورأيت ظبيا ونظرت إلى ظبي، كما تقول هذا زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، فتعرف هذا ظبي، ظبي خبر مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، لما ظهرت؟ لأنه يعامل معاملة الصحيح. كذلك في دلو، هذا دلو ورأيت دلوا ونظرت إلى دلو، نقول فيه ما قلنا فيما سبق، قد تكون هذه الياء مخففة كما سبق ظبي، وقد تكون مسددة مثقلة مثل مرمي، لا كرسي كرسي لا مرمي مرمي، هذه الياء مسددة لا منصرمة مدغمة فيما بعدها، نقول هذه الياء هل هي حرف علة؟ جواب نعم. هل كل اسم مختوم بحرف علة يكون الإعراب فيه مقدر؟ الجواب لا. إذن ماذا نصنع مع هذه الكلمة؟ نقول تجرى مجرى الصحيح، لما؟ لأن آخرها أو لامها حرف علة متحرك وهو الياء، كانت ولو كانت مسددة، وما قبلها ساكن، كذلك مغزو، هذا بلد مغزو، مغزو تقول هذا نعت أو بدل، مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، لما؟ لإجرائه مجرى الصحيح. إذن القسم الأول من المعتل، معتل الآخر ما أجري مجرى الصحيح، يعني يعامل آخره معاملة الحرف الصحيح فتكون الضمة ظاهرة عليه وكذلك الفتحة والكسرة. ومنه أو من هذا ما كان مختوما بياء مسددة، وقلنا هذه الياء تكون من مثل كرسي قرسي، نعم كرسي قرسي، هذه الياء نقول تعامل معاملة الصحيح، هذا كرسي رأيت كرسيا نظرت إلى كرسي، تظهر عليه الحركات كما تظهر على زيد ونحوه مما آخره حرف صحيح. كذلك ما كان من الأسماء علي، هذا نقول تظهر عليه الحركات كما تظهر على زيد. القسم الثاني من المعتل، نقول القسم الثاني من المعتل ما يقدر فيه الحركات، يعني ما لا يتبع الصحيح، لا يعامل معاملة الحرف الصحيح، يعني تقدر عليه الحركات الثلاث أو بعضها، وهذا تحته ثلاثة أقسام. لكن المشهور عند النحاة قسمان. لما تحته ثلاثة أقسام؟ لأن حروف العلة لا تخلو إما أن تكون ألفا أو واوا أو ياء، ألفا أو واوا أو ياء، والواو والياء جميعا والألف هم حروف الاعتلال المختلف. إذن لا يخلو الحرف الأخير من الكلمة إذا وقعت لامه حرف من حروف العلة إما أن يكون واوا أو ياء أو ألفا. إن كان آخره ياء هذا سمي عند النحاة المنقور، وهذا سبق بيانه بالأمس، المنقور إن كان مختوما بياء، وإن كان مختوما بألف هذا يسمى المقطوع. هل هناك ما يكون مختوما بواو؟ هذا في نزاع بين البصريين والكوفيين وسيأتي. إذن سبق معنا بالأمس المنقور وهو اسم المعتل الآخر، هل تقدر عليه الحركات جميعها أم بعضها؟ نقول بعضها، الذي يقدر حركتان الضمة والكسرة. ضابطه كما سبق كل اسم معرب آخره واء خفيفة لازمة قبلها كسرة، قبلها كسرة، وسبق محترزات هذا التعريف. حكمه تقدر عليه على آخره على الياء الضمة والكسرة وتظهر الفتحة، هذا هو الأصل في لغة العرب. وقد يعامل المنصوب، قد يعامل المنصوب الذي خلا من أل معاملة المجرور والمرفوع. إذا خلا من أل المنقوص قلنا هنا إذا خلا من أل ينون آخره بعد إسكان يائه فيلتقي الساكنان فتحذف الياء، هذا قابل، لما قلنا هذا قابل والأصل قابل، نقول نون بعد سلب الياء حركته حركة الإعراب ثم التقى الساكنان امتنع تحريكه الأول الياء لما سبق. ماذا صنعنا؟ انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي حذف الياء، لأنها حرف مبنى، حرف مبنى والتنوين حرف معنى، وإذا دار الأمر بين حذف حرف المبنى وحرف المعنى رجحنا الأول أن يحذف. إذا صار هذا قابل في حالة الرفع، ومررت بقابل في بعض لغة العرب وهذا سمع عن في الشعر أنه أجرى المنصوب الخالي من أل مجرى المرفوع والمجرور الخالي من أل، فقال ولو أن واس باليمامة داره ودار بأعلى حضر موته تداليا، هذا مجنون ليلى، ولو أن واس واس ثم المنصوب إذا خلى من أل تظهر عليه الفتحة أو تقدر، تظهر عليه الفتحة مطلقة سواء خلى من أل أو اتصلت به أل أو أضيف. هنا قال ولو أن واس واس أصلها ولو أن واسيا كرأيت قاضيا، ولكنه أجراه مجرى المرفوع والمجرور كما قال هذا قاض ومرات بقاض، قال ولو أن واس واس أصلها واسي بيا أسقطت الفتحة طردا للباب يعني حملا لها على المجرور والمرفوع فسكنت الياء تنوين تنوين تمكين فالتقى الساكنان فحذفت الياء كما حذفت من قاض هذا قاض مرتد قاض. إذا قد يجرى المنصوب الذي لم تتصل به أل من المنقوص مجرى المرفوع والمجرور، شاهده ولو أن واس باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدالية، ولو أن واس. واختلف النحاة هل يجوز إجراء هذا حمله في النثر كما سمع في النظم، فيه نزاع، وبعضهم صحح أنه يجوز نثرا كما سمع شعرا. وإظهار الحركة في المرفوع والمجرور هذا يقتصر فيه على الشعر خاصة، يعني لا يقال إذا اختلف النحاة فيما إذا نصب وحذفت الياء في المنقوص الذي لم تتصل به أل أو الخالي من أل أنه حمل المنصوب على المجرور والمرفوع، كذلك يحمل المجرور والمرفوع في إظهار الحركة النثر على النظم، يعني لا نجوز إظهار الحركة في النثر كما سمع في النظم. وسبق أن جرير قال و إظهار الكثرة، لإظهار الكثرة، لعمرك ما تدري متى أنت جائي، لإظهار الضمة. هذا النحاء اتفقوا على أنه خاص بالشعر ولا يجوز أن ينقل إلى النثر. زوجوا في الأول في النصب أو اختلفوا في الأول واتفقوا هنا، لما؟ لأن في هذا الموضع الثاني حمل موضعين على موضع واحد، يعني يحمل الرفع والجر على النصب، وهذا حمل الكثير على القليل وهذا ممتنع. أما في الأول ولو أن واسم حمل القليل على الكثير الذي هو الرفع والجر وهذا ممكن محتمل عندهم، إذن يجوز حمل الأقل على الأكثر ولا يجوز حمل الأكثر على الأقل. قال رحمه الله: إعراب الاسم المقطوع. إذن ما كان مخطوما بالياء إعرابه ما سبق أنه تقدر فيه بعض الحركات. هناك نوع آخر من المعتل الآخر تقدر فيه جميع الحركات، وهذا يسمى المقصور، اسم مفعول من قصر، والقصر لغة المنع. القصر لغة المنع. لما سمي المقصور مقصورا؟ فيه علتان. قيل لكونه منع المد، لكونه منع المد، لأن ما كان آخره ألفا وليس بعدها همزة الصوت بها أكثر من الصوت بألف بعد همزة. إذا قلت الفتى الصحراء، أي الألفين أمد من الأولى؟ الثانية. إذن هنا قصر، هنا منع، منعت المد. لماذا؟ لأن الصوت بألف لا همزة بعدها أكثر من الصوت بألف بعد همزة. الفتاة أكثر من الصحراء. الصحراء، الصحراء هذا نقول فيه أنه ممدود اصطلاحا عند النحاة، وحده أو ضابطه ما حرف إعرابه همزة قبلها ألف زائدة، ما حرف إعرابه همزة قبلها ألف زائدة. هذا وجه أول في تسمية المقصور. لما سمي المقصور مقصورا؟ لأنه منع المد. ما وجهه؟ نقول الألف الصوت بها إن لم يكن بعدها همزة أكثر من ألف بعدها همزة. العلة الثانية أنه منع الحركات، منع الحركات، ولذلك القصر في اللغة الحد. إذا حبس الحرف الأخير وهو الألف من إظهار الحركات الثلاث جميعها، الضمة والفتحة والكسرة. إذا منعه من إظهار هذه الحركات كان علة في تسمية هذا النوع بالمقصور. ولكن نقول العلة الأولى أولى. لما؟ لأن غلامي أيضا منع من إظهار الحركات الثلاث ولا يسمى مقصورا. إذا الأولى في التعديل أنه منع المد، منع المد. المقصور والممدود هذان مصطلحان خاصان عند النحاة بالمعربات، أما عند اللغويين والقراء فيشمل المعرب والمبني، يشمل المعرب والمبني. وبأولى السل جمع المطلقة والمد أولى، أولى وأولائي، هذا ممدود عند النحاة والأول مقصور، وعندنا المقصور خاص بالمعربات. لما سمي الأول مقصور والثاني ممدود؟ نقول هذا في اصطلاح اللغويين، وبأولى السل جمع المطلقة والمد أولى. إذن الأولى تكون مقصورة، تصدر أولى وأولائي، أولى مثل فتى وأولائي بالهمز، الأول مقصور والثاني ممدود، لكن هذا في اصطلاح اللغويين لا في اصطلاح النحاة. أما عند النحاة فالاصطلاح الخاص عندهم المقصور الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، بعضهم يزيد قبلها فتحة، اسم المعروف، الاسم المعرب، الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة قبلها فتحة. الاسم أخرج الفعل نحو يخشى، يخشى هذا لفظ آخره ألف لازمة قبلها فتحة، هل هو مقصور اصطلاحا؟ نقول لا. لما؟ لكونه فعلا، والمقصور هذا خاص بالأسماء المعربة ولا يشمل الأفعال ولا يشمل الأسماء المبنية. كذلك دعا، هذا فعل ماضي آخره ألف لازمة قبلها فتحة، هل هو مقصور؟ نقول لا، لما؟ لقول المقصود هذا في اصطلاح النحاة خاص بالاسم المعرف، ودعا هذا فعل ماضي وهو مبني. الاسم أخرج الفعل، وكذلك أخرج الحرف، كإلى وعلى. على هذا لفظ آخره ألف لازمة قبلها فتحة، هل هو مقصور اصطلاحا؟ نقول لا. لما؟ لكونه حرفا، لكونه حرفا. ولذلك النحاة اتفقوا على أنه ما كان آخره حرف علة، ما كان آخره حرفا من حروف العلة يسمى معتلا. هذا في الأفعال والأسماء. واتفقوا على أن ما كان آخره حرفا من حروف العلة في الحروف لا يسمى معتلا. ما العلة؟ لكون الأسماء والأفعال محلا للإعراب، فنحتاج إلى معرفة ما يظهر عليه الإعراب وما يقدر عليه الإعراب، يعني من الحرف الأخير. أما الحروف كلها فهي مبنية فلا تعرب، لذلك لا نحتاج إلى البحث في الحرف الأخير هل هو صحيح أو معتل، فنجعل المعتل له مصطلحا خاصا. إذن الاسم أخرج الفعل وأخرج الحرف. المعرب أخرج المبني، كذا اسم إشارة، كا هذا اسم إشارة، ذا آخره ألف لازمة قبلها فتحة، هل هو اسم مقصور؟ نقول لا، مع كونه اسما ليس بفعل ولا حرف، نقول لكونه مبنيا، لكونه مبنيا. والمقصور هذا من خواص المعربات ولا يدخل المبنيات اصطلاحا عند النحاة. إذن ذا إذا ما الموصولة والشرطية والاستفهامية، هذه نقول آخرها ألف لازمة قبلها فتحة ولا تسمى مقصورا. الاسم المعرب الذي في آخره ألف أخرج ما كان آخره واء، يعني أخرج المنقول. وإن أثبتنا ما آخره واوا كسمند وقمند نقول أخرج أيضا ما كان آخره واوا. ألف لازمة أخرج ما كانت الألف فيه عارضة ليست بلازمة، وهذا كالأسماء الستة في حالة النصب رأيت أباك، والمثنى في حالة الرفع جاء الزيدان. الزيدان هذا آخره ألف، أن هذه عوض عن التنوين، الألف هذه هي آخر الاسم. الزيدان نقول هذه ألف قبلها فتحة، هل هو مقصور؟ لا. لما؟ لكون هذه الألف عارضة وليست لازمة، والمقصود باللزوم هنا اللزوم مطلقا، يعني رفعا ونصبا وجرا. أما لزومها في حالة الرفع فهذا لا بد منه، يعني لا يوجد مثنى إن في حالة الرفع إلا وآخره ألف، إذا لزمته الألف، أليس كذلك؟ لزمته الألف في حالة الرفع، هل نقول هي لازمة؟ نقول لا، هنا لزومها خاص، والمحدود الذي معنا في الحد لزومه عام، لزومها خاص في حالة الرفع، والذي معنا لزومها عام رفعا ونصبا وجرا. كذلك الأسماء الستة رأيت أباك الآخر كف هذا مضاف إليه، أبا هذا آخره ألف قبلها فتحة، هل نقول هو مقصور؟ لا. لما؟ لكون هذه الألف عارضة، عارضة يعني تزول في حالة الرفع وتزول في حالة الجر. لزومها للأسماء الستة في حالة النصب هذا خاص وليس بعام، يعني لا يوجد أب مضاف وأعرب بالحروف إلا وفي حالة النصب إلا والألف ملازمة له. ضعيف أباك دائما إذا جاء أباك منصوب لابد أن يكون بالألف، إذن الألف هنا لازمة لأباك في حالة النصب، هذا خاص، والذي معنى في الحد يكون عاما رفعا ونصبا وجرا. ألف لازمة قبلها فتحة، هذا يزيده بعض النحاة ولكنه قيد لبيان الواقع، ليس للاحتراز. لما؟ لأنه لا يوجد ألف إلا وقبلها فتحة، لا يوجد ألف إلا وقبلها فتحة، لا يوجد ألف قبلها ضمة ولا كسرة، قبلها ضمة ولا كسرة. هذا الحد للمقطوع إن ثبت على أحاده فنقول ما حكمه؟ نقول حكمه أن الحركات الثلاث الضمة والفتحة والكسرة تقدر على آخره على الألف. لما قدرت على الألف؟ لكون الألف غير قابلة للحركة لذات الحرف، لا لمانع خارج عن الحرف. لأن الألف المرفعة لا تقبل الحركة، كذا يقولون، كما أن الجبال لا تقبل الحركة، ولكن هذا قديما، يعني الألف يعلم النحاة في الحواس أنها لا تقبل الحركة كما أن الجبال لا تقبل الحركة. إذن لا يمكن أن يلفظ بألف معها ضمة، لا يمكن أن يلفظ بألف معها فتحة أو كسرة، لأن الألف ملفاء، يعني ليس بعدها همزة تكون حرف إعراب فتظهر عليه الحركة، هي هوائية، والهواء لا يمكن أن يطيب بحركة. فإذا لذلك قالوا إذا حركت الألف صارت همزة وقلبت همزة، لما؟ لأن الهمزة عندها مقطع، لها مقطع تظهر عليه الحركة بخلاف الألف. إذن العلة في كون المقطور تكون الحركات الثلاث رفعا ونصبا وجرا مقدرة على آخره لكون الحرف لا يقبل الحركة لذاته، ولذلك نقول علة أو منع من ظهور الضمة، مثلا جاء الفتى التعذر، جاء الفتى، الفتى هذا اسم معرب آخره ألف لازمة قبل الفتح، إذا هو مقطور. جاء الفتى، جاء يطلب مأمولا فاعلا، والفاعل مرفوع وهذا مفرد ورفعه يكون بضمة. إذا هل يمكن إظهار الضمة على الفتى؟ نقول لا. إذا نعدل ما التقدير، الفتى نقول فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره على الألف. منع من ظهورها التعذر، ما ضابط التعذر؟ ما لو تكلف المتكلم به لم يظهره، سبق معنا في المنقول أن المانع الثقل، يعني الحرف لذاته يقبل الحركة الضمة والكسرة، يقبلها نعم، يمكن أن يحرك الياء بضمته، ولذلك سمع لعمرك ما تدري ما أنت جائز. إذا حركت الياء بالضمة وكذلك حركت بالكسرة، فيوما يواصل الهوى غير ماضي، غير ماضي بجر الياء بالكسرة الظاهرة. ما لو تكلف المتكلم به لأظهره، هذا ضابط الثقل، ما لو تكلف المتكلم به لم يظهره. لو جلست إلى الصباح وأنت تحاول أن تفرج الضمة على الألف في الفتى ما استطعت، جاء الفتى تجلس الفتى ما انتهيت، لما؟ لأن الألف هذه حرف هوائي، إذا قطعته بحركة انتقل من ألف إلى همزة، فإذا ظهرت الهمزة، أي ظهرت الهمزة وظهرت الحركة عليها وظننت أنك أظهرتها على الألف فأنت مخطئ، فأنت مخطئ. إذن نقول حكم المقطور أن الحركات الثلاث رفعا وضمة، الضمة والكسرة والفتحة تقدر، والمانع من ظهور الحركات التعذر، التعذر الأصلي، وتأتينا التعذر العربي، التعذر الأصلي ضابطه ما سبق، ما لو تكلف المتكلم به لم يظهره. هذه الياء التي تكون آخر الاسم المقطور قد تكون ملفوظا بها أو ملفوظة بها، وقد تكون محذوفة. تكون ملفوظة بها إذا حلي الاسم ب ال، تقول جاء الفتاة، جاء الفتاة، الفتاة الألف هنا ملفوظ بها، لما؟ لأن الكلمة غير منونة. أما إذا قلت جاء فتاة هنا نكرة والاسم متمثل فوجب التنوين، الاسم المتمثل الذي لم يوجد فيه مانع من موانع التنوين هذا يجب أن يلون. إذا جاء فتاة هذا وجب تنوينه، والتنوين نون ساكنة والألف ساكنة، إذا التقى ساكنان فماذا نصنع؟ هل الأول محرك لا يمكن التحريك، ننتقل للمرحلة الثانية وهو الحذف بشرطين قبل بقاء الدليل، الحرف حرف علة وما قبله من جنسه، وهنا نفسه إذا يجب حذف الألف، فتقول جاء فتى، هذا في الوصل جاء فتى كريم، فتقول في الإعراب جاء فتى، جاء فعل ماضي فتى هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، كريم نعم، جاء فتى كريم، رأيت فتى كريما، رأيت فعل فاعل فتى مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، كريم هنا مررت بفتن كريم البحر في جر فتن تقول اسم مجرور بالباء وجره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها التعذر. ما ضابط التعذر؟ ما لو تكلف المتكلم به لم يظهره هذه يعني الضوابط تنكرها في كل إعراب حتى ترفع كالفاتحة تصل معك يعني كلما أعرب تذكر هذا الضابط تقول الثقل. ما ضابط الثقل؟ تجيب أنت تسأل وأنت تجيب. ما ضابط التعذر؟ تقول كذا. فلا تحتاج إلى مراجعة بعد ذلك. إذن هنا قدرت الفتحة على الألف الموجودة كما في المحل بأل وقدرت الفتحة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. جاء الفتى لا إشكال في أن الفتى يوقف عليه بالألف. أما إذا كان منكرا وحذفت الألف جاء فتى. الألف هذه هل هي الألف الأصلية التي حذفت للتخلص من التقاء الساكنين أم التنوين أبدل ألفا كما في رأيت زيدا أم فيه تفصيل؟ ثلاثة أقوال للمحاء. قيل هذه الألف جاء فتى رأيت فتى مررت بفتى في الأحوال الثلاث. الألف المثبتة هذه التي أوقف عليها طبعا التنوين يحذف عند الوقف سبق معنى هذا أنه إذا أوقف على الكلمة حذف تنوينها رجعت أو لا نقول وقفنا على ألف لا نقول رجعت الألف نقول وقفنا على ألف. ما حقيقة هذه الألف؟ هل هي الألف الأصلية السابقة؟ قال بعض النحاة هي الألف الأصلية رجعت لزوال موجب حذفها لأنها حذفت للتخلص من التقاء الساكنين. أين الساكن الثاني؟ التنوين هنا حذف بالوقف فقيل جاء فتى. إذن الألف هذه الأصلية رجعت ورأيت فتى ومررت بفتى. يريد إشكال وهو أن نعم هذا القول الأول أن الألف أصلية. القول الثاني أن الألف هذه في الأحوال الثلاث مبدلة عن التنوين والإشكال هنا وهو أن التنوين يبدل ألفا في أي حال في حال النصب أما في الرفع والجر فلا يبدل ألفا. قالوا جوز أو سوغ إبدال التنوين ألفا رفعا وجرا كون ما قبلها مفتوحا بخلاف زيد. قلنا المانع هناك لأنه وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. ثم إذا قلت رأيت زيدا وقفت عليه بالألف أبدلت أو أشبعت الفتحة ألفا. وإذا رأيت جاء زيد لماذا لا نتبع التنوين هنا واوا زيد؟ نعم لا زيد علم جاء زيد لا نظير له. نعم لأنه يؤدي بنا إلى ما لا نظير له وهو اسم متمكن آخره واو هذا لا يوجد. إذا لو وقفنا في حالة الرفع أو أشبعنا في حالة الرفع الضم واو لأدى بنا إلى ما لا نظير له. طيب مررت بزيد قلنا هذا يمتنع لما؟ ليس لنا غير في غلامي يلتبس لماذا؟ في المضاف إليه. قلت مررت بغلام نكر نكرته يصح هذا مررت بغلام لو وقفت على الكسرة بالياء أشبعتها مررت بغلام لالتبس المعنى أن الغلام هذا ليس نكر إنما هو معرفة وهو خاص بتاء. إذا امتنع مع الرفع ومع الجر. الرفع لأنه يؤدي بنا إلى ما لا نظير له والجر إلى الانتباه الوقوع في اللبس. أما هنا رأيت فتى وجاء فتى ومررت بفتى قالوا ما قبل التنوين مفتوح وليس عندنا التباس. إذن هذه الألف مطلقا في الأحوال الثلاث تكون مبدلة عن التنوين. إذن جاء فتى هذه الألف ليست هي محل الإعراب. جاء فتى تقول جاء فعل ماضي فتى فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. والألف المنصوبة هذه عوض عن التنوين كالتي في رأيت زيدا، الألف عوض عن التنوين، كذلك في النص وفي الجر. القول الثالث هو قول سيبويه وهو الأرجح أنه كالصحيح، يعني كما نقول جاء زيد ومررت بزيد ورأيت زيدا، يكون الإبدال إبدال التنوين ألفا في حالة النص فقط، لأن فتى هذا اسم والأصل في الاسم أن يكون صحيحا وهو الأكثر، فيحمل الأقل على الأكثر، فنقول جاء فتى هذه الألف أصلية، مررت بفتاة هذه الألف أصلية، رأيت فتاة هذه الألف مبدلة عن التنوين، عن التنوين. بقي مسألة واحدة في المقصود، وهي أنه إذا اتصلت به تاء التأنيث أخرجته عن اسمه وحكمه، تقول جاء فتاة، هذا مقصور اتفاقا، جاءت فتاة، هذا اتصلت به تاء التأنيث فسلبته اسمه، يعني لا يسمى مقصورا. لما؟ لكون المقصور ما كان آخره ألف لازبة، وهذا آخره تاء التأنيث، كما تقول جاءت فاطمة، التاء هذه محل الإعراب، رأيت فاطمة، مرت بي فاطمة، التاء هذه متصلة بالكلمة يعني زائدة عليها وصارت آخرة، فظهر الإعراب عليها. كذلك فتى، تقول جاءت فتاة، رأيت فتاة، مررت بفتاة، هو في الأصل مقصور، ولكن لما زيدت عليه التاء صارت آخرا وصارت خاتمة الكلمة، وتاء التأنيث هذه يظهر عليه حركات الإعراب الثلاث، وهذا بخلاف الضمير، بخلاف الضمير. تقول زيد وسب هواه، هواه، هوى، هذا مقطوع، هنا أضيف هواه، زيد رتب هواه، هوى، هذا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. ما ضابط التعذر؟ ما لو تكلف المتكلم به لم يظهره. هوى مضاف والضمير مضاف إليه، مبني على الضم في محل جر. إذا هواه ليس كفتاة، لما؟ لأن الأولى فتاة، هذه الكلمة تاء، تاء التأنيث، هذه كلمة حرف معنى، هذه اتصلت بالكلمة فصارت آخرا، فصارت آخرا، وإذا صارت آخرا قلنا ينتقل الحكم الإعرابي من الحرف الذي قبل الأخير إلى الأخير، كما صار العكس في يد، أصل يد حذفت الياء ارتباطا فانتقل من الأخير إلى عين الكلمة، كذلك هنا فتاة انتقل الإعراب مما قبله إلى ما بعده، فسلبت التاء اسم المقصور وحكمه. أما هواه إذا أضيف اسم الاسم المقصور إلى الضمير فيبقى على أصله، يبقى على أصله أنه تقدر عليه الحركات رفعا ونصبا وجرا، ويكون مضافا وما بعده مضافا إليه. وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر، وليس هذا نفي، ليس للإعراب يعني بجميع أنواعه رفعا ونصبا وجرا فيما قد قصر، يعني في اسم مقصور، في اسم مقصور، ما هذه؟ اسم منصوب بمعنى الذي في محل جر فيه، قد قصر، قد هذا حرف تحقيق، قصر هذا فعل ماضي مغير الصيغة، وسبق معنا مرارا وتكرارا أن الموصول مع صلته في قوة المشتق، هذه قاعدة يذكرها البيانيون، الموصول مع صلته في قوة المشتق، يعني يمكن لك أنك إذا رأيت الموصول وصلته أن تحذفه وتأتي باسم فاعل أو باسم مفعول، وهنا أمكن، لكن يعدل عنه الناظم من أجل النظم. وليس للإعراب في المقصور، المقصور هذا اسم مفعول، إذا صح أن نأتي باسم المشتق نيابة عن أو في مقام الموصول وصلته. من الأسامي، أصلا من الأسامي أفاعيل يعني مشدد الياء، حذفت الياء من أجل الوزن. من الأسامي هذا جار ومجرور متعلق محذوف حال من ناعل فاعل قصر. أثر هذا اسم ليس، ليس أثر فيما قد قصر، ليس أثر كائنا في المقصور، ليس هذه ترفع الاسم وتنصب الخبر، فيما قد قصر، فيما هذا جار ومجرور متعلق محذوف خبر، ونقدر خبر منصوبا كائنا، إذا ليس أثر كائنا في المقصور أثر سبق في حد الإعراب أن الأثر قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، وهنا أثر هذا نكر في سياق النفي، والنكر إذا كانت في سياق النفي تعم، إذن ليس له أثر لا ظاهر ولا مقدر، هذا الظاهر غير مراد، إذن لابد من التأويل. أثر ظاهر فنقول على حذف صفة، على حذف الصفة، إذن ليس أثر ظاهر، إذن المنفي أحد نوعي الإعراب وهو الظاهر، وبقي معنا التقديري. واضح الإشكال؟ نقول ليس هذه نافية وأثر نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم عند الأصوليين لغة وشرعا، يعني ليس فقط عند الأصوليين يعني من جهة الثبوت الشرعي، لا لغة وشرعا. وليس أثر في المقصور كائنا في المقصور، وسبق أن الأثر المراد به الظاهر والمقدر، فيكون المنفي نوعي الأثر. نقول لا، هنا أثر نقيده على صفة يعني محذوف، أثر ظاهر إذا ذكر، يعني إذا ذكر المقصور، الضمير يعود على المقصور. مثاله أي مثال هذا المقصور الذي تقدر عليه جميع أنواع الإعراب، مثاله مثال مبتدا وهو مضاف والهاء مضاف إليه، والمثال قلنا جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، جزئي يعني في مقابل الكلي من القاعدة العامة، تقول الفاعل مرفوع زيد من قام زيد، هذا جزء أحاد مقصود بها الأحاد، جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، الشاهد لإثبات القاعدة، جزئي يذكر لإثبات القاعدة، الشاهد لإثبات القاعدة، والمثال لإيضاح القاعدة، يشترط السماع في الشاهد ولا يشترط السماع في المثال. يحيى وموسى والعطاء أو كحيا أو كرحا أو كحصى، أو هذه الشطرة الثانية بمعنى الواو، وكاف هذه زائدة من أجل النظم يعني الوزن. يحيى وموسى هذا فيه إشارة إلى أن المقصور قد يكون ممنوعا من الصرف وقد يكون منصرفا، الأصل في الأسماء الصرف، وقد تكون ممنوعة من الصرف، وهذا أيضا كما يقال في المقصور يقال أيضا في المنقوص، المنقوص يكون مصروفا ويكون ممنوعا من الصرف، كزوال وغواس وليال وبواق، هذه كلها ممنوعة من الصرف، فتقدر هناك الكسرة، تقدر الفتحة في حالة الجر. هنا كذلك يحيى وموسى آخرهما ألف لازمة قبلها فتحة، أقول هذا اسم مقصور لكنه ممنوع من الصرف، واختلف أيضا هل تقدر الكسرة على الأصل أم نقدر الفتحة لأنه لا ثقل مع التقدير، الجمهور على أنه تقدر الكسرة، تقدر الفتحة، تقدر الفتحة، فتقول مررت بيحيى، الباء حرف جر، ويحيى اسم مجرور بالباء وجره فتحة نائبة على الكسرة، نائبة على الكسرة مقدرة على آخر منع من ظهورها التعذر، إذن يكون الاسم المقصور ممنوعا من الصرف كما يكون مصروفا. والعصا هذا فيه إشارة إلى أنه يكون محلا بأل، أو كحيا أو كرحى، كحيا هذا الألف فيه منقلبة عن واو، رحى الألف منقلبة عن ياء، إذن قد تكون الألف أصلية وقد تكون منقلبة، إما منقلبة عن واو وإما منقلبة عن ياء، أو كحصى هذا اسم جنس، اسم جنس جمع حصاة هذا مفرد، وحصاء هذا اسم جنس جمع، لأن الفرق بين المفرد وجمعه إذا كان بالتاء فهو اسم جنس جمع، كلمة كلم، ثمرة ثمر، هدرة هدر، إذن الفرق بين المفرد والجمع يكون بالتاء. فهذه الأمثلة وغيرها مما ينطبق عليها الشرط آخرها وهو الألف اللازمة لا يختلف، يعني لا يتغير، لا تتغير صفته من السكون لأنه ملازم للسكون، لا يتغير رفعا بالضمة إلى النصب بالفتحة إلى الجر بالكسرة، بل يلزم حالة واحدة على تصاريف الكلام المؤتلف، يعني على تغاير وتقلبات الكلام المؤتلف. المؤتلف هذا فيه إشارة إلى أن الكلام المفيد هو الذي يكون محلا للإعراب. يعني سبق معنا هناك سائلي عن الكلام المنتظم، قلنا كلام المنتظم يعني المؤتلف المركب، فقلنا التأليف أخص من التركيب. إذا المراد به هنا المؤتلف يعني الكلام المفيد الذي مركب من مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه. إذا هذا حكم الاسم المقصور، وهو النوع الثاني من المعتل، معتل الآخر، الاسم المعتل الآخر مما تقدر فيه الحركات جميعها. بقي نوع ثالث وهو الاسم المعرب الذي آخره الحقيقي واو ساكنة قبلها ضمة. الاسم المعرب الذي آخره الحقيقي واو ساكنة لازمة قبلها ضمة. الاسم هذا أخرج الفعل يدعو يسمو يعلو، هذا باتفاق يكون موجودا في لغة العرب. الحرف هل يوجد حرف مختوم بالواو مطلقا؟ هو ضمير فصل. نعم هو ضمير فصل، على القول بأن ضمير فصل يأتي، هو يأتي ضمير فصل. إذا قد يكون مختوما بألف وهو حرف، هو إذا كان ضمير فصل، كما في قول ابن عزرومنا وكلامه هو اللفظ، الكلام مبتدا هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب حرف، اللفظ هذا خبر للكلام، هذا من أوجه إعرابها، يجوز أوجه أخرى لكن هذا المشهور. الاسم المعرب أخرج الاسم المبني، لأن المبني قد يكون آخره واو ساكنة قبلها ضمة، وهكذا ذو عند طيء سهل فحسبي من ذو عنده. إذا وجد اسم مبني آخره واو ساكنة لازمة قبلها ضمة، مثاله ذو. الاسم المعرب الذي آخره الحقيقي أخرج ما كان آخرا عارضا، وهذا في باب المنادى. المنادى قد يجوز ترخيمه بشروط، ثمود يا ثمود يصح حذف آخره، يعني ترخيما طلبا للتخفيف، تقول يا ثمود على لغة من ينتظر، على لغة من ينتظر يا ثمود. هذا ثمود في هذا التركيب آخره واو، اسم المعرب آخره واو ساكنة قبلها ضمة، لكن هل هو آخر حقيقي؟ نقول لا، هو آخر عارض. إذن الذي آخره الحقيقي أخرج ما كان آخرا عارضا، يا سمو يا منصور يا محمو ساكنة لازمة قبلها ضمة لكنه موجود في لغة العرب ليس منكرا. آخره واو ساكنة لازمة، هذا أخرج الأسماء الستة وجمع التصحيح في حالة الرفع. جاء أبوك، جاء أبو هذا آخره واو ساكنة قبلها ضمة، نقول هذا موجود في لغة العرب لكن هذه الواو ليست بلازمة، ليست بلازمة. جاء المسلمون، المسلمون هذه النون قلنا أخيرة وهي عوض عن التنوين، والمسلمون هذا آخره واو ساكنة قبلها ضمة لكنها عارضة وليست بلازمة، عارضة وليست بلازمة لأنها تنتقل من الضم من الواو إلى الياء جرا ونصا، وفي الأسماء الستة تنتقل من الواو إلى الألف نصبا والياء جرا. آخره ياء ساكنة قبلها ضمة أخرج ما كان آخره واو متحركة قبلها سكون، هذا حلو صحو خطو، هذا آخره واو قبلها سكون، هذا يلحق بالمعتل الآخر المجرى مجرى الصحيح. لذلك تقول هذا حلو حلو، الناس يكسرون الحاء هنا حلو حلو، هذا غلط، حلو بضم الحاء وإسكان اللام والواو هذه حرف إعراب، هذا يجري مجرى الصحيح. لهذا الحد اسم معرب الذي آخره الحقيقي واو ساكنة قبلها ضمة هل هو موجود في لغة العرب أم لا؟ فيه نزاع بين البصريين. لا يوجد اسم معرب متمكن آخره واو ساكنة قبلها ضمة. عند الكوفيين يوجد في قسمين كما أشار لذلك ابن عقيل في الشرح، في الفعل الذي نقل عن أصله وصار علما، جاء يدعو سميت ابنك يدعو، هذا صار علما اسما، إذن آخره واو لازمة إلى آخر الحد. كذلك مثلوا له من الأسماء بتمندو، قالوا هذا اسم طائر وقيل اسم موضع في فارس، وقمندو تمندو قمندو، هذه عند الكوفيين موجودة في لغة العرب، لكن لما كانت قليلة جدا ولا تكاد تذكر إلا في كلمتين أو أكثر أهملوه ولم يجعلوا له اسما خاصا به، كما جعلوا للمقصور الذي آخره ألف لازمة، وكما جعلوا للمنقوص الذي آخره ياء لازمة، ما كان آخره واو هذا لقلته وندرته، بل بعضهم نفى، لم يجعلوا له اسما خاصا ولا حكما خاصا. لكن لو سمي بيدعو نقول ما حكمه؟ نقول الحركات تقدر عليه جميعها ويكون من قبيل الممنوع من الصرف، كما ذكر ذلك الصبان وتبعه صاحب النحو الوافي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.